قال يا رسول الله لسنا نعبدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس يحللون لكم ما حرم الله فتحلونه ويحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. ففيه بيان أن من أشرك مع الله غيره في عبادته وأطاع غير الله في معصيته فقد اتخذه ربا معبودا. وهذا بين بحمد الله. فلو تأمل هذا الجاهل المعترض قول الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله لعلم أن الله تعالى قد أنكر على النصارى قولهم وفعلهم وعلى كل من عبد معه غيره بأي نوع من أنواع العبادة. لكن هذا وأمثاله كرهوا التوحيد وألفوا الشرك وأحبوه وأحبوا أهله. فترى ما بهم هذا الداء العضال إلى ما ترى من التخليط والضلال والاستغناء بالجهل ووساوس الشيطان. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولا شفاء لهذا الداء العظيم إلا بالتجرد عن الهوى والعصبية والإقبال على تدبر الآيات المحكمات في بيان التوحيد الذي بعث الله به المرسلين، كما قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ما هي الخصائص الصفات التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سائر الخلق؟ كل صفة خص بها مولانا رسول الله عن الخلق، لا أهل السماوات ولا أهل الأرضين، تسمى ماذا؟ خصائص. من ذلك مثال على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل في حديث أنس قال له يا رسول الله متى كنت نبيا؟ متى؟ سؤال عن ماذا؟ عن الزمان. كنت نبيا، ولم يسأل عن الرسالة، لم يقل له متى كنت رسولا، لأن الكل عالم بأن زمن رسالته لما بلغ الأربعين صلوات ربي وسلامه عليه. فسأله سيدنا أنس قال يا رسول الله متى كنت نبيا؟ لأن له صفات، من صفاته النبوة مقام، ومن صفاته الرسالة وظيفة، ومن صفاته الأمية رسالة وسير لطيف النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، الرسول النبي ماذا؟ سر، صفة لها سر، حار الناس والعلماء في فهم معنى هذا السر، ولذلك منهم من توقف فيه. فقال له أنس يا رسول الله، والحديث مكرر أيضا من سؤال ميسرة الفجر خادم رسول الله، قال متى كنت نبيا؟ قال كنت نبيا وآدم منجدل في طينته، قبل أن يخلق آدم وتنفخ فيه الروح أنا كنت في مقام النبوة متقلبا. هذه من خصائص رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم له خصائص لا شك، وإنما تليق به، ولا يصل لحد الربوبية ولا الألوهية. والله تعالى له خصائص من الربوبية والألوهية لا يجوز إضافتها ولو للنبي صلى الله عليه وسلم.